من السبب في هذه المشكلة؟ قد تكلمت في خطبة اليوم، من الذي يشعل النار؟ من الذي يشعل نار القتل؟ من الذي يشعل نار الخلاف والمنافسة الشديدة؟ من الذي يشعل نار التعصب لتفرق الأمة وتمزق وحدتها؟ من؟ ثم قلت إنه لا ينبغي علينا أن نظل نتساءل عن من ونبحث عن من ونترك النار مشتعلة. قلت كده، لو النهاردة واحد نايم في خيمة ضخمة جدا فيها آلاف وفوجئ هو صحي لقى الخيمة مولعة، يجري يطفي النار ولا يعمل ايه؟ ولا يدور على مين اللي ولعها؟ قلت اهم حاجة ان يصحي الناس النايمة دي لينجوا بانفسهم وليساعدوه في اطفاء النار. فلذلك نريد من الامة ان تتيقظ لما يحاك بها. لماذا ايها الاخوة، لماذا تقر عين عدونا بتحقيق حذافير خطته فينا؟ حتى آلامنا يحركونها كأننا دما لا نعصي لهم أمرا، كأنهم احتنكوا شبابنا يرخون لجامهم أو يشدونه فيهيج شبابنا ويغضب ويسكت ويسكن كما يريدون، يثورون ويلهون كما يطلبون. إننا بحاجة إلى إيقاظ الأمة، أن تتيقظ الأمة لما يراد بها، لما يحاك ضدها لإفساد حياتها. أنا لما بص دلوقتي لمصر، لسوريا، لليمن، لغيرهم، ايه اللي بيحصل؟ لا يمكن يكون عاقل، منصف، صادق، ناصح، امين، مؤمن، تقي، يحب الله ورسوله ويحب خير المسلمين يرضى بهذا الذي يحدث، من ان يقتل المسلمين، ان يقتل المسلمون بعضهم بعضا. من الذي يشعل النار؟ دعونا من هذه القصة، دعونا من البحث عن الطرف الثالث، الطرف الخفي، ولكن تعالوا لنلقي باللائمة على أنفسنا. الشباب اللي ماتوا دول 15 و16 سنة خارجين من بيوت، الأب والأم فين؟ هي دي القضية النهاردة التي أريد أن أثيرها. الأب والأم بيعملوا إيه؟ وظيفتهم في البيت إيه؟ ازاي طغى هذا الامر وبقت الكرة في حياة هؤلاء الشباب اله يعبد من دون الله، يوالى ويعادى عليه ويضحى من اجله بالروح؟ ازاي وصلت الكرة الى هذه المسألة، الى هذا القدر؟ انا هتساءل سؤال، ولا اطالب بشيء، انا مش بطالب بحاجة ولا بأمر بحاجة ولا بنصح بحاجة في موضوع الكرة، لكن بتساءل لو أن عيشتنا من غير كرة يحصل إيه؟ لو ما فيش دوري ولا فيه كاس ولا فيه، هيحصل إيه؟ إيه اللي هيجري يعني؟ إيه اللي هيحصل؟ القضية ما هيش حياة لازم يبقى فيه كرة. لكن انا ما بقولش الناس ما تلعبش، اللي عايز يلعب كوره يلعب كوره، اذا بقول كده عايز يعمل رياضه عشان الصحه وعشان الجسم وعشان تفريغ الطاقه وعشان العب يا عم كوره، ما حدش هيحشك. لكن ما نقتلش بعض عشان كوره، ما نتعاداش ويبقى الاخ عدو اخش ايه في البيت من اجل الكوره، ما تبقاش الكوره اله يعبد من دون الله. الطغيان الكروي ده محتاج حد منه. هذا الشاب انا مشفق عليه وحزين عليهم والله، وأسأل الله أن يرحم الموحدين من المسلمين منهم يا رب العالمين. أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يعفو عنهم. اللهم اعذرهم بجهلهم. لو سئل النهاردة قدام ربنا لماذا فيما قتلت، فيما قتلت، انت ربنا سبحانه وتعالى بيسأل القتيل فيما قتلت، ويجاء بهذا المقتول يوم القيامة فيمسك بتلابيب القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. القاتل هيسأل فيما قتلت، انت قتلته ليه؟ يعني لما رأيت المناظر البشعة وال يعني انا هقول ايه، ان المصورين بيصوروا بكل برودة، ازاي مش ضرب بيضربه ولا بيطلعه، لا ده بيضرب ضرب قتل، بيضرب ضرب يموت. ليه؟ عشان ايه؟ انا عايزك تشوف ابنك. يا ابني انت بتشجع كرة ليه؟ يا ابني انت هتستفيد ايه من تشجيع الكرة؟ هتستفيد ايه؟ ايه الفايدة اللي رجع علينا؟ ايه الفايدة اللي رجعت على مصر من الكرة؟ ايه الفايدة اللي عادت علينا؟ عايزين فايدة، قلنا فايدة واحدة. الاحداث دي مش جديدة، ده حصلت قبل كده مرة واثنين واتقتلوا في السودان ومش ده اللي حصل. طب واخرتها؟ احنا هنسكت كده والمسلمين عمالين يتقتلوا كل يوم؟ النهاردة بقول برضو ان المظاهرات ومش عارف ايه، ده بدل ما نقول يا رب ارحمنا وارفع عن امتنا البلاء، لسه برضو مصممين ان احنا نشعللها تاني ويقتل من شبابنا ناس تاني. ارحموا انفسكم ايها المسلمون، ارحموا انفسكم. ولذلك النصيحة، حاجتنا الى الهدوء، حاجة القلب الى الهدوء، حاجة البيوت الى الهدوء، حاجة الانتاج والبناء والاثمار وقطف الثمرات الى الهدوء. محتاجين جدا ان احنا نهدى ويستمر هذا الهدوء عشان نقدر نبني البلد ونبني الأمة والدنيا تقف على رجليها، والناس الفقراء اللي مش لاقين ياكلوا دول يبدأوا يعيشوا حياتهم. محتاجين الى الهدوء، وهذه هي الاولى. الثانية الامان، محتاجين الى الامان. النهاردة لما نقول من الذي يشعل النار، نار البلطجة، هنقول الفوضى. اللي بيشعل نار البلطجة النهاردة الفوضى، الفوضى اللي الناس عايشة فيها، وسقوط هيبة الشرطة وسقوط هيبة الدولة. واحنا بنقولش الدولة ولا الشرطة لا تحافظ على الامان، للأسف الشديد ان كل الناس باعت. لذلك لن يصلح هذا الامر الا الدين. الالتزام باوامر الدين حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، الالتزام باوامر الشريعة. ان انت اللي بتعمله ده في الشرع يرضي ربنا، هو ده اللي هيجيب الامان. قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمان. النهاردة الناس كلها خايفة، فجأة بكرة امبارح بالليل رايح مشوار يتصل بي ما تعديش على الدائرة عشان في ناس واقفين ومعهم هنعدي وشوف بقى مين اللي هيوقفها ده، ولا مين اللي معاه الشجار، ولا مين اللي بيقتل الناس، مين قطاع الطرق دول، مين دول؟ عايز افهم انا حتى لو انا هموت، لكن عايز افهم مين دول وبيعملوا ايه. وعدينا ومفيش حاجة، لكن انتشر الرعب وانتشر الخوف وانتشر الشائعات. برضو دي الشائعات من الامور اللي بتشعل النار. يعني انا مش يعني بعد ما قرأت وسألت كتير ايه سبب القصة اللي حصل في بورسعيد دي، ايه السبب؟ يعني ايه السبب ان هم يطلعوا الناس اللي دخلوا دول قتلوا الناس عايزين يقتلوهم، يعني داخلين يقتلوا متعمدين. ايه السبب؟ ايه السبب؟ سبب كلام شائع، دول قالوا كذا ودول قالوا كذا، بلغهم انهم قالوا كذا. فلذلك امتى الامه هتكف عن الكلام وتقبل على العمل؟ امتى الامه هتكف عن بث الشائعات وتصديقها؟ امتى هينتقل شبابنا من مرحله ان كل همهم ان يدخل على الفيسبوك ويشوف الناس بتقول ايه ويعلق وده يقرا وده يكتب وده يقرا وده يكتب وده يقول ومتابعه الكلام في القنوات وفي البرامج؟ هننتقل من المرحله دي امتى لمرحله البناء والعمل؟ لذلك ايها الاخوه قالوا ان من اسباب اشعال النار ايضا الفراغ، والمعسكر الذي تكثر فيه البطاله تكثر فيه المشاغبات، الناس الفاضيه. طب الناس الفاضيه دي نشغلها بايه؟ بالدين. انا قلت كده النهارده ان من سنه اطفاء النار التكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تعظيم الله في قلبك. انا بقول ان الشباب دول مشكلتهم انهم ما حدش خد بايدهم للدين، للطريق الى الله. هنا هتبقى المشاغل كثيره جدا، المشاغل كثيره في حفظ القران وتلاوه القران وتعلم العلم والقيام والصيام والذكر والدعاء ودعوه الناس، المشاغل كثيره وشديده. لكن الفراغ اللي فيه الشباب الفراغ الفكري والفراغ العاطفي، عشان كده هقول تاني اللائمه على البيوت اللي خرج منها الشباب دي، البيوت اللي اذنوا لشبابهم انهم يعبدوا الكره، ويبقى الولاء والبراء الاهلاوي عدو الزملكاوي، والاثنين مسلمين والاثنين اخوه اشقاء في بيت واحد اعداء. ان يبقى يقولوا كده النهارده ان عداوه المصري مع الاهلي عداوه قديمه مستحكمه، عداوه على ايه طيب؟ من اجل ايه؟ العداوه دي نتيجه ايه؟ في ايه؟ وبعدين اخرتها ايه؟ النهارده لما راحوا بورسعيد وحصل كده، يوم ما يحصل ماتش تاني بقى بين الاهلي والمصري هنا ويجوا البورسعيديه هيحصل ايه؟ ما ارحمونا، ارحموا انفسكم. والاخر الكلام بقى يستمر الدوري يستمر. طب انتوا عايزين ايه بعد كده؟ يعني تنتظروا ايه بعد اللي حصل؟ والكل متحفز ومتربص. ايضا انعدام القدوه، هناك كأن هناك مسابقه لسن العواطف الفياضه وتحفيزهم للقتل. هقتلك، هنتصر عليك، مش هتقوم لي القائمه بعدي، هنفوز هنعمل في ايه؟ يعني مش المفروض ان انتوا بتقولوا ان الرياضه دي اخلاق؟ مش المفروض ان انتوا تقولوا ان الروح الرياضيه ديك ان يتقبل الامور بروح رياضيه وسميته في حاجه اسمها روح رياضيه؟ فين المعاني دي؟ فين المعاني دي؟ لما تيجي تشوف النهارده في القنوات الرياضيه والبرامج والمشاكسات تقول ان هم دول اللي بيعملوا كده، هم دول اللي وصلوا الناس دي لكده، الشباب دي لكده. لذلك المفروض ان كانت هناك رياضه تدعو الى الاخلاق وتدعو الى احترام الاخر وتدعو الى تقدير ثمره الجهد، لكن انها تبقى للقتل. للاسف الشديد ان في قدوات وهميين بيتعلق بهم الناس، قدوه لا وجود لها، لا وجود لها. اخوتي العشق شرك، انتبهوا لهذه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: وانما وقعت امراه العزيز في العشق لانها كانت مشركه، وعوفي منه يوسف لانه كان موحدا. عشق النادي، انا قلت مره والكلام ده انا قلته قبل كده، قلت مرة الواحد من المتعصبين لنادي قلت له لو خدنا من المتعصبين للأهلي لو خدنا لعبت الأهلي حطناهم في الزمالك ولعبت الزمالك حطناهم في الأهلي تحب إيه؟ قال أحب الأهلي. قلت له طب لو نقلنا النادي الأهلي المتعقبة والزمالك راح الجزيرة تحب إيه؟ قال بحب الأهلي. طب أنت بتحب إيه بقى؟ بتحب حطان النادي ولا بتحب اللعيبة ولا بتحب الاسم؟ بتعشق إيه؟ هذا العشق إنه يعشق شيء ويتعلق به قلبه شرك. هي ذنب بالله مفهوم ألا يتعلق القلب إلا بالله ولا يوالي ولا يعادي إلا على الإسلام على الدين على الحب في الله والبغض في الله. المؤسف حقا أن يترك هؤلاء الشباب ولا يفهموا ولا يناقشوا الحكم الشرعي في اللي هم بيعملوه ده أو اللي بيعتقدوه. لما نيجي نسألهم عن الحكم الشرعي في تشجيع النادي ده أيضا خطر القلق والخوف والشك. أنا عايز أقول معاهم والطمع. الطمع الناس النهاردة ابتلوا بطمع شديد اللي بيقول عايزين حقوقنا عايزين فلوس عايزين 70 مليار عايزين تمن دم ما يسمونه بالشهيد عايزين ثمن. للأسف الشديد الطمع الكل بيدور على ايه انا مش فاهم. هذا الطمع مع القلق والخوف والشك وعدم الثقة في الآخرين عدم الثقة في الوعود مصيبة كبيرة. أيضا من أسباب ما نحن فيه نسيان الآخرة ونسيان خطر الخاتمة. أنا بقول الشباب اللي ماتوا دول أسأل الله أن يرحم الموحدين منهم لما يسألوا أنت مت في إيه في سبيل ايه هيقول ايه هيقول ايه ربنا الشاب ده هيقول ايه ربنا وهيقابل ربنا بايه. مشكلة كبيرة. لو كنا في زمان القتل القتل قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويكثر الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال القتل القتل. زمن كثرة القتل وكثرة القتلة في الزمن ده بننصح الجميع انهم اياك ان تقتل اياك ان تسفك دما محرما. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في شهركم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا في مكة حرمة عظيمة جدا. ولست بصدد سرد الأحاديث والآيات في خطورة الدم المسلم. ثم التساؤل الأخير من يطفئ النار؟ الإيجابيون الحقيقيون هم الذين يردون الأمر لله وللرسول. هنقول بقى الدين بيقول نطفئ النار دي ازاي نطفيها ازاي أطفئوا النار. أنا بتساءل هل هناك أناس يحبون الشر، يعشقون النار، يريدون أن تظل النار مشتعلة؟ في ناس عايزين كده، في ناس ورا كده. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. محتاجين إذا أردنا أن نطفئ النار أن نطفئ الفتن، إذا أردنا أن نطفئ النار أن نعود لنطالب المسلمين جميعا بالهدوء. أطفئوا النار، ازدادوا بالقرآن يقينا وطاعة وبرا وإيمانا. أطفئوا النار، أطفئوا النار. إياكم والطغيان، والزموا حدود الله، الزموا حدود العبودية، أطفئوا النار، احرسوا قلوبكم من ظن تكفرون به، أطفئوا النار، أطفئوا النار. فذكرت اليوم أن الصحابة لما تنادوا يا للمهاجرين يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. لما تعصبوا الكلمة مهاجرين والكلمة أنصار، الرسول صلى الله عليه وسلم سماها جاهلية ووصفها بأنها منتنة. وما للتنادي على اسم نادي بقى وعلى كرة، يبقى اسمه ايه؟ أطفئوا النار، نار التعصب بالباطل، أطفئوا النار. إياكم والكفر، إياكم والكفر كله ظاهره وباطنه، إياكم والشرك والعشق وتعلق القلب بغير الله، أطفئوا النار. دعوا عنكم، أطفئوا النار، دعوا عنكم العداوة والغل، دعوا عنكم التشفي والانتقام، دعوا عنكم التشفي والانتقام، دعوا عنكم العداوة والبغضاء، تحابوا في الله وتصافوا وأقيموا علاقتكم على الأخوة في الله. أطفئوا النار، أطفئوا النار. لا تسب مسلما، لا تضرب مسلما، لا تقتل مسلما، طهر يدك عن هذا، طهر لسانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طهر عقلك عن عداوة المسلمين. أطفئوا النار، تعايشوا بالحب والود وخدمة المسلمين والمصلحة. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. كل هذا ينجيك، إصلاح ما يمكن إصلاحه. أطفئوا النار، تعاونوا على إطفاء نيران القلوب بعدم التنافس على الدنيا وترك حب العلو على الناس وترك الأخذ بالثأر وحب الانتقام. أطفئوا نيران القلوب التي تغلي بالغل. أطفئوا النار، لا تكونوا من المفسدين. أطفئوا النار وكونوا من المصلحين. أطفئوا النار، لا تعبدوا مع الله وهما وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أطفئوا النار، أطفئوا النار. والله لقد حزنت حزنا شديدا على هؤلاء الشباب القتلى من قصص الأمهات، الأم اللي ربنا رزقها بالولد ده من 15 سنة ولا 16 سنة وهي تنتظر أنه يكبر، أنه يتخرج، أنه يتزوج، أنها تشوف ابنه، أنه يشتغل، أنه يساعدها في مصاريفها، أن يعوضها، أنها تبقى لها ظهر تركن عليه. مات، مات في إيه؟ في اللعب، في الكورة، قتل ظلما وعدوانا وأذى وبهتانا. أيها المسلمون، أطفئوا النار. إخوتي، لكي نحاول أن نطفئ النار فإنني أريد أن نعود مرة أخرى إلى البيت. يبدو والله أعلم إن إحنا مضطرين نرجع برنامج كيف وأخواتها اللي كنا بنتكلم فيه عن تربية الأولاد. محتاجين بيوت، محتاجين إعادة صياغة وصناعة وإقامة البيت المسلم. أنا بقول كده، أنا بقول إن السبب في إن الأولاد دول ضاعوا البيت. أولاد دول 15 سنة أو 16 سنة لو وراهم بيت بيحافظ عليهم ويربيهم، عايزك النهاردة في بيتك تسأل ابنك أنت بتشجع إيه؟ طب ليه؟ طب ده يجوز؟ لازم كده، لازم تقعد تتكلم. البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته، سلامة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. تربية الأولاد وأن تكون الأسرة أسرة واحدة. أنا قلت النهاردة في خطبة، قال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، ما قالوش نعبد الله، قالوا نعبد إلهك، إلهك اللي أنت عرفتنا بيه. فأنت عرفت ابنك إلهك. وجود البيت عيلة متكاملة، عيلة متعاونة، عائلة مترابطة. لابد في البداية أن يوجد هذا، بها ترفع الرؤوس وترضى النفوس وتطيب الخواطر. بالتربية، بإيجاد البيت، بها تحفظ الأموال وتصان الأجيال وترتاح الضمائر. بها، بهذه البيوت الطيبة المطمئنة المرغوبة لديه في نفس الوقت الذي يحرص على البقاء واستمرار الوجود. بص، الفأر يصطاد بالجبنة، والسمك يصطاد بالطعم. انت اصطادوك بايه؟ الانسان، كل انسان عنده شهوة وعنده نقطة ضعف وبيصطاد من خلالها. الحقيقة ان احنا محتاجين فعلا نربي ولادنا على اللي احنا خدناه من خبرة الحياة. يا ابني خلي بالك من الطعم ده. من عجب ان الفار يشوف حتة الجبنة وما يشوفش المصيادة، رغم ان المصيادة اكبر من الجبنة. يعني يشوف المصيادة قد ايه وهو يشوف حتة الجبنة وما يشوفش المصيادة الكبيرة اللي هتقفل عليه. وكم قد اصطيد امامه فأس ومع ذلك يقع في نفس الغلط. بتقول ايه؟ مما اصطادوا به المسلمين بمنتهى البساطة التلفزيون، الإعلام. الإعلام جزء من الحياة الحديثة. من النادر أن تجد بيت من بيوت المسلمين يخلو من تلفزيون وكمبيوتر وتليفونات. التلفزيون أصبح جلابا للاستضافات اليومية الكثيرة المزعجة، مصايب كبيرة دخلت بيوتنا. وأنا قلت إن أخطر حاجة في الدنيا الغزو الفكري، أخطر حاجة على أولادنا في البيت وعلى زوجاتنا الغزو الفكري. الجلوس بالساعات أمام التلفزيون ضيع وقت العبادات وضيع وقت العلاقات الاجتماعية، ضيع وقت القراءة، ضيع وقت التفكير ووضع خطط الإنجاز. ده أوقد إلى جانب ذلك نار العداوة والبغضاء، أصل الكره المفتعل بين الرجل والمرأة في البيت، بين الزوج والزوجة، بين الأب وأبنائه. قيل للابن أنت حر، كتير بقى يسمعها أنا خلاص كبرت وعارف مصلحتي، أنا أقدر أقرر بنفسي. قيل للبنت أنت حرة، تمردي على القيود، أنت تملكين نفسك. بث في بيوت المسلمين أن الحجاب قيد وأغلال، وأن الزواج ظلم وتسلط وتجبر، وأن إنجاب الأبناء عمل غير مجد. أما طاعة الوالدين فعبث، المحبة والذل للزوج، المحبة للزوج وطاعته ذلة وضعف، خدمته جبروت من الرجل وقسوة. هذه فتنة الإعلام المنحرف اللي دخل بيوتنا وأفسدها. قلبت الحقائق لدرجة يصعب على المسلم تصديق سرعة التحول لدى الناس. أدين ليل ونهار نقول يا مسلمين يا مسلمين يا مسلمين، وبمنتهى البساطة تيجي كلام ضال يفسد الناس ويصدقونه ويقتنعون به. يقول بعض الغربيين نحن نخوض حربا في الأفكار بالقدر نفسه الذي نخوض فيه الحرب على الإرهاب. لذلك من وجهة نظري نرى أن تخفيف الملابس عبر الإعلام هو أفضل وسيلة للاختراق. بيقول المذيع لاعي تخفيف الملابس في التمثيليات في الأغاني والأفلام. إخوتي إنها مؤامرة، وأنا مش بتاع فكر التآمري والكلام ده، لا، بس حقيقي اللي بنشوفه النهاردة مؤامرة حقيقية. أنا بقول قبل ما ناخد فاصل وندخل في إصلاح البيوت إن المؤامرة دي هي اللي جابت عندنا حاجة اسمها الألتراس. مين دول وبيعملوا ايه واخرتها معهم ايه؟ انا بقول انت الاب المسؤول عن ابنك انه ينتمي للناس دي. اسمهم ده ايه وهدفهم ايه واخرتها ايه؟ ابنك وابنك تحديدا انت مسؤول عنه ببيتك، دراسته، دينه، الأول دينه، صلاته، صحيح يصلي الفجر، قرآنه، حفظ قديم القرآن، ثم دراسته وتفوقه والتزامه، ثم بيته وولاؤه لدينه والربه والأب والأمه والسمع والطاعة. هو ده الذي سيجعل بداية الأمان في هذه الأمة. فاصل قصير وأعود إليكم، السلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائكة حولنا هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، الحل في إصلاح البيوت، العودة إلى البيوت، أن تكون البيوت جنة الحياة الدنيا، أن يوجد أب قائد متفهم، أب يدرك مسؤوليته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فرجل في بيته راع وهو مسؤول. الأب سيسأل ابنك ده فين وبيعمل ايه، ستسأل. أسباب المشاكل الزوجية: واحد، عدم استحضار النية عند الزواج. لابد من البداية ان يكون لك نية عند الزواج انك تزوجت لترضي الله، فتبدأ تنقي زوجة وتختار زوجة ترضي الله سبحانه وتعالى. اثنين، عدم الرضا بما قسم الله. انا قلت ان التلفزيون ده سبب مشاكل كتير بالاعلانات اللي بتيجي فيه على الاقل، ان الزوجة وهي قاعدة تبدأ تشوف الاعلان اللي مش ظريف ده، الواد اللي طالع من المية ده عريان، الكلام ده مش حلو، يعني لا ترضى بزوجها. قد ترى معرض موبيليا وتبص لموبيليتها فلا ترضى بموبيليتها، بالموبيليا اللي عندها في البيت، ترى اعلان سجاد وتتفرج على السجاد وتتحسر على سجاجتها، ترى اعلان عربيات ونفسها في عربية حمراء ووزها مش هيجيب لها عربية عمره، مفيش امل. فالإحباط الحاصل ده أحد أسباب المشاكل الأسرية، عدم الرضا. ده مش راضية بزوجها، ده مش راضية بشقتها دي، مش راضية بعيشتها دي، وده أحد سبب أسباب الخيانة الزوجية للأسف الشديد. فلذلك علاج الأمر ده بس الرضا. الحمد لله اللي احنا فيه ده نعم، اللي بيلهي عن او بيجيب المشاكل او بيضيع الرضا النظر الى ما في ايدي الناس. الانسان لو نظر الى النعم اللي في ايديه يحمد ربنا. وانا كتير قوي قلت يعني تحب تاخد عربية وشلل نصفي، تحب انك انت تاخدي فيلا وشلل رباعي، بلاش كده، مغص دائم، صداع دائم مقابل العينين، مقابل ورم يظل طول الوقت يتلاعب. الحمد لله انت في نعم، الحمد لله انت في نعم. انظر لنعم الله اللي عندك، نعم الله اللي بين ايديك، الحمد لله أنت في نعم. لذلك نقول أن السبيل للرضا عدم التطلع لما في أيدي الآخرين. أربعة، من أسباب المشاكل الزوجية تبادل المراكز، إن الزوج يسمع ويطيع للزوجة يبقى كده بقت هي الراجل وهو الست. من أسباب المشاكل الزوجية طلب الحقوق والغفلة عن الواجبات. أنا بقول أسباب المشاكل الزوجية دي النهاردة علشان بنقول إن البيت اللي فيه مشاكل بيخرج منه الأولاد دول اللي ما فيش حد مسؤول عنه، لأن في غمار المشاكل بين الراجل وزوجته الأولاد بينسوا ويهملوا ويضيعوا. فلذلك بنقول الوقت حل المشكلة دي ان طلب الحقوق والغفلة عن الواجبات، ان الانسان المفروض يعمل كل اللي عليه. وبعدين انا قلت قبل كده ان انا شفت برنامج في التلفزيون مرة وانا مسافر بتقول واحدة في سن 55 سنة انا خلاص كده عمري ضاع وانا عايز اعيش حياتي. عيش حياتي؟ حياة ايه؟ احنا حياتنا في الجنة وان الدار الاخرة لهي الحيوان. هنا في الدنيا دي لازم نفهم الدنيا دي انها دار ابتلاء وعمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ولذلك احنا قلنا من اصول الوصول الى الله سبحانه وتعالى لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل. احنا هنا في دار عمل، المتع والشهوات كلها في الاخرة لما ربنا يرزقنا الجنة. ايضا من اسباب المشاكل الزوجية الوهم في الوهم في الطلبات واستقصاء، يعني طلب الكمال، عايز زوجته تبقى جميلة جدا وطيبة جدا ودايما حلوة جدا ودايما هادية جدا وما بتطلبش فلوس وما بتتكلمش وما بتزعلش وما بتزعاش. انت بتطلب ايه؟ مش بشر اللي انت بتطلبه ده. وانتي برضه عايزه زوجها يبقى دايما وعنده فلوس كتير جدا وفي نفس الوقت قاعد معاها طول الوقت و و و انتي برضه بتطلبي الوهم. بلاش نعيش الاوهام. الدنيا ما بتديش كل حاجه، ده مقابل ده. لكن احنا دايما قلنا اذا قلنا ان الصحه من 1 لـ10 والفلوس من 1 لـ10 وكل حاجه ليفل من 1 لـ10 يبقى في الاخر هنقول ان كل الناس متساويين، لان اللي عنده الصحة 9 عنده الفلوس 2 واللي عنده الفلوس 9 عنده الصحة 2. هكذا هي الدنيا كده. لازم نفهم الحياة، احنا في الحياة دي ربنا خلقنا عشان نعمل ونعبد، وفي الجنة نبقى ننال ما نشتهي. من اسباب المشاكل الزوجية تدخلات الاخرين في الحياة الزوجية. ما تخليش حماتك ولا اصحابك ولا جيرانك ولا اصحابها ولا جواز اخواتها وزوجاتها اخواتها يتدخلوا في حياتك. حل مشاكلك بنفسك. عدم وجود منهج واضح للبيت لازم يبقى، وده كانت اخر حاجه بنتكلم فيها في كيف واخواتها، ان لازم يبقى البيت منهج. لازم يبقى في البيت قوانين صارمة. النوم الساعة كذا، الأكل الغداء الساعة كذا، والفطار الساعة كذا، والاجتماع على ذلك. قوانين صارمة لا تخالف. ما فيش تلفزيون نهائي، ما فيش تلفزيون غير قناة الدين كذا وكذا، ما فيش تلفزيون نهائي، ما فيش نت نهائي. في وقت الامتحانات الوضع كذا، ما فيش زيارات ولا في خروج ولا في فسح ولا في لعب. قوانين، القوانين دي مرنة قبل للتعديل احيانا وقبل للتنازل عنها احيانا نتيجة الظروف والاعياد والمناسبات، لكن بنقول انها لازم يحكم البيت قوانين منهج دين. عايزين ندخل الجنة كلنا ونجتمع في الجنة. الدين ده حين يحكم البيت يبقى اللي بيحكمني حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، مش ارضاء الاطفال ولا ارضاء الاولاد ولا ارضاء الزوجه ولا ارضاء اهل الزوجه ولا ارضاء اهل الزوج وام الزوج. ارضاء الله عز وجل قبل كل شيء. من اسباب المشاكل الزوجيه اختلاف منهج الزوج والزوجه، ان تبقى الزوجه عايزه حياه كده والزوج عايز حياه ثانيه. الاختلاف ده خطير جدا وبيضيع الاولاد ويتشتت الاولاد بسببه. ايضا من اسباب المشاكل الزوجيه عدم التكافؤ. الاسلام اشترط عند الزواج التكافؤ. التكافؤ ان يبقى الزوج كفء للزوجه في المستوى المادي، تكافؤ في المستوى العقلي، تكافؤ في المستوى الديني، تكافؤ في كل شيء. ايضا من اسباب المشاكل الزوجيه المشاكل الماديه. وعايزين نقول للزوج والزوجه ان الفلوس مش هي كل حاجه، ولا اساس البيت هو كل حاجه، ولا الاكل والشرب هو كل حاجة، ولا اللبس والفسح هي كل حاجة، اللي كل حاجة الرضا والتواؤم الروحي هو ده. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إنك أنت تعتبر زوجتك دي هي نفسك وهي تعتبرك إن أنت نفسها روحها حياتها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، حاجة واحدة. أيضا من أسباب المشاكل الزوجية الفهم الخاطئ للقوامة، الفهم الخاطئ من المرأة، فهم الخاطئ للقوامة إن الرجل يعتبر نفسه دايما إن هو عشان يبقى راجل يبقى شرس ويبقى مكسر ودايما يسقط وينطر، هي دي القوامة والرجل لا غلطان. أو فهم المرأة للكلام الكثير والعك واللت والعجن في المساواة بين الرجل والمرأة، دايما المرأة اللي بتعامل الراجل على إن راسها براسه تفسد الحياة. قال الله وللرجال عليهن درجة، ما تعمليش على إن إيه هروح لأمي تبعودي الأسبوع ده، لا إشمعنى أنت بتروح لأمك، ما يجيش كده الكلام، ما يجيش كده، وينبغي ألا يقع في نفسك كده مش عارف إيه. طب لا يعني آمن فيك زي ما أنت بتعمل فيه كده، ما ينفعش، حتى لو أنا عملت كده أنت بتعمليش كده. ليه؟ في فرق بين الرجل والمرأة ولازم الكل يحتمل التاني. أيضا من أسباب المشاكل الزوجية إفشاء أسرار البيت سواء من جانب الزوج أو جانب الزوجة، للبيوت أسرار ولا تخرج من نفس الزوج أو الزوجة أبدا. من أخطر أسباب مشاكل الزوجية شعور الزوجة بأنها أفضل من زوجها في أي جانب من الجوانب. أنت رضيتي وتزوجتي هذا الرجل خلاص بقيتي في ملكه، هو ذا الدين وهي الشريعة. نصائح لتفادي المشاكل الزوجية لإخراج أولاد مستقيمين نفسيا. واحد، الرضا. الرضا ان نعيش الزوجة دي، انت رزقتي هذا الزوج رضيتي به خلاص، رضيتي به، رضيتي بهذه الحياة، ارضي بها تعيشي سعيدة. انت رزقتي بهذه الزوجة خلاص هي دي زوجتك قدرك، ارضى بها تعيش سعيدة. اثنين، الاخلاص. نعم، الاخلاص، الإخلاص العملة النادرة المفقودة في هذا الزمان، إخلاص الزوج لزوجته وإخلاص الزوجة لزوجها. النهاردة المشاكل الكثيرة في عدم الإخلاص، إنها فعلا مش مخلصة ليه قد ما هي مخلصة لأمها، مش مخلصة ليه قد ما هي مخلصة لنفسها ولمرادتها وآمالها العريضة وصورتها في الحياة، وهو مش مخلص ليها قد ما هو مخلص لتحقيق رغباته وذاته هو، وناسي انها برضه هي كمان لها رغبات وذات. الإخلاص إن من أخطر ما يهدد الحياة، الحياة ككل، الخيانة. واعلم أنك إذا خنت زوجتك فإنك بذلك تهدم حياتك لا حياتها، وتعيش العذاب الذي سيستمر معك في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك أنت إذا خنت زوجك فإنك تعذبين نفسك وتهدمين حياتك وتغضبين ربك وتغضبين ربك، وهذا الغضب إذا نزل شؤم على البيت وعلى الحياة، أبدا لم يسعد أحد بخيانة. فالنصيحة الإخلاص، أن يخلص الزوج لزوجته، وأن تخلص الزوجة لزوجها، وأن يخلص سويا للبيت وللأولاد وللمعيشة السعيدة. أيضا من المعاني المطلوبة في البيت المسلم الرحمة. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ارحمها، ارحميه، ارحموا أنفسكم. نقول للأولاد: ارحموا والديكم، ارحموا أنفسكم. الرحمة التراحم، التراحم إن لم يكون في القلب رحمة يتواءم الناس ويعيشون الحياة الطيبة الهادئة، ويكون البيت اللي بتكتنف الرحمة، إن الكبير بيرحم الصغير، والزوج بيرحم الزوجة، والزوجة بترحم الزوج في كل حاجة، في المتاعب وكثرة الطلبات والتدقيق في المشاكل والبحث عن الهفوات والوقوف مع الرحمة. الرحمة الأبناء بالآباء، إنك أنت لابد إنك تعرف إن ده أب، ارحم ظروفه، تعبان ومشغول، والأب يرحم الأولاد. بنقول إن الأب والأم والأولاد كتلة واحدة، يتراحموا ويتقاربوا ويتحاببوا، ونعلم أنفسنا وأولادنا إظهار المشاعر وإظهار الحب وإظهار الود وإظهار الرحمة، إظهارها. أين الحب؟ هذه الأربعة: الرضا والإخلاص والرحمة والتوادد، خلط صناعة الحب. إخوتي، أشير وبسرعة إلى أن المعاصي لها أثر خطير على البيوت. قيل لمحمد بن يحيى الزهلي: أوصني. قال: لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لأدخلت إليه الخراب. المعاصي، المعاصي تخرب البيوت. من أيضا التواصي اللي أنا بأوصي به أكل حلال. بنقول للزوج: اتق الله، وكل ولادك من حلال، وكل زوجتك من حلال. لأن أحد أسباب ضياع البيوت وتدمير البيوت وخراب البيوت أكل الحرام، الربا، أرباح البنوك، الشغلانة الحرام اللي هي التعاون على الإثم والعدوان. كل دي بتخرب البيت وتضيع البيت. أيضا من القضايا التي ينبغي أن ننص عليها لإصلاح البيت وإيجاد البيوت الهادئة التي تخرج أولاد يعرفون الله ورسوله: قضية الغضب، التحكم في الغضب. احنا في حياة، والاحتكاكات تولد الأخطاء، والأخطاء تجلب الغضب، لكن الغضب له ضابط، ضوابط الغضب، ان لما الإنسان يغضب بيوصل لفين؟ ألا يتعدى حدود الله. مهما غضبتي، مهما غضبت الأولاد، ألجم لجام الغضب بتقوى الله سبحانه وتعالى. لابد من التوسط في الثقة بين الإفراط والتفريط، إن أنا واثق في أولادي جدا، بس مش لدرجة التسيب. في فرق بين المتابعة وبين التجسس، في فرق بين الشك وبين الغيرة. ينبغي ان احنا نضبط هذه المسائل ضبط واضح، ان انا اطلع على تليفونات اولادي، واطلع على تليفونات زوجاتي، واطلع على دواليبهم واطلع على شنطهم واطلع على دفاترهم وكمبيوتراتهم وكل شيء اطلع عليه وتابعه، بس مش بالشك ولا بالتجسس، وإنما بالوضوح وبالثقة وبالحب وبالود وبإصلاح الأخطاء وفتح باب التوبة وقبول التوبة والاعتراف بأن كل إنسان يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصلح بعدها، وهذا الإصلاح يمحو الخطأ الذي قبله. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت بين الأسلوب، أسلوب الأمر والنهي وأسلوب الرفق والرحمة، هي دي لابد من إقامة هذا الأسلوب، الأمر والنهي. لازم الأب دي وظيفته، قوامة في التربية، يأمر وينهى في البيت، وما وينبغي على الأبناء ألا ينزعجوا. سيبونا من الكلام الغربي إنه ينزعج إن إيه الأب بس بعمل يصدر أوامر، هي دي وظيفته، دي مهمته، ولابد إن إحنا نحترم في الأب خبرته في الحياة. لما أخي يسألني النهاردة أنا عايز أتزوج كذا وأبي معترض وأمي معترضة، خلاص اسمع كلامهم، هم أقرب مصلحتك منك. إزاي هو كده؟ هم عارفين حياتك وعارفينك وعارفين شخصيتك وعارفين أنت بتعمل إيه، أنت بتختار غلط. فلابد من المعالجة بالرحمة والتفاهم والحكمة. ونقول دايما للأب لما تعاقب قول انت بتعاقب ليه، ولما تكرم قول انت بتكرم ليه، ولما تغضب قول انت غضبان ليه، قول. هذا لابد من هذا. ايضا من النصائح لإصلاح البيوت استثمار الوقت،